رسالة إلى كل واحدة لا ترتدي الحجاب الشرعي. قصة والله مؤلمة جدا. أحدى المغسلات بتقول استدعوني أهل واحدة من الناس أرجوك تعالي غسلي بنتنا. بتقول أول ما دخلت الأوضة راحوا قافلين عليا بالمفتاح. إيه الرعب ده؟ في دخلت أول ما بديت أشيل الملاية اللي على البنت المنظر اقشعر له بدني. سبحان الله، الوش مقلوب، اللون اسود كالح سواد الظلام، الجسم متيبس تماما متنشف على الاخر، لا عارفه لين ولا عارفه اعمل حاجه. انا اترعبت فبدات اقرا عليها وبدات اثبت نفسي بالذكر واخد السنة في غسل الميت. كل ما حاول أمسك عضو ألاقيه بيتهري في إيدي ويعفن. غسل عمري في حياتي ما شفت زي كده. أعمل إيه؟ في الآخر خالص رحت منادي عليهم افتحوا افتحوا علشان نكفن الميت بتاعك بعد ما غسلتها يعني. تقول أنا أول ما خرجت طبعا اتجننت ورحت قايله لاهلها، والله العظيم لا انتوا قايلين لي، انا عايز افهم دي كانت بتعمل ايه. انتوا قفلتوا الباب عليا وانا عايز اعرف بنتكم دي كانت بتعمل ايه. قالوا لها احنا قفلنا الباب عليكي علشان قبل كده سبعه جبناهم عشان يغسلوها وكلهم رفضوا ومشوا، اما حالها فكانت لا تصلي ولا تلبس الحجاب الشرعي.